بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مطرنا بفضل الله تعالى، اللهم اجعله صيبا نافعا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث. وصلنا عند أنواع الوقف، صحيفة 219. للوقف أنواع، وهي: الوقف الاضطراري، وهو الذي يضطر إليه القارئ دون إرادة منه لعارض، كالسعال أو العطاس معروف، أو ضيق النفس، أو إذا غلبه البكاء أو غير ذلك. هذا الوقف الاضطراري، يعني ليس بإرادة القارئ وإنما رغما عنه، كالسعال القحة والعطاس وضيق النفس أو إذا غلبه البكاء. حكمه الجواز ولو لم يتم المعنى. السلام وبركاته. الحمد لله، الحمد لله نقول له عادي جائز لأنه هذا سبب اضطراري، لكن ترجع من مكان يحسب ابتداء به الحمد لله رب العالمين، إذن يجوز الوقف الاضطراري ولو لم يتم المعنى، ما في مشكلة أنه أنت اضطريت إلى اضطرار، لكن في حال الرجوع ترجع إلى مكان يحسن الابتداء به. نعم. وعلى القارئ عند الابتداء أن يبتدئ من مكان يحسن الابتداء به. اثنين، الوقف الاختباري، أن يقف القارئ بطلب من المعلم أو الممتحن لاختباره وامتحانه ليطمئن على جودة قراءته ومعرفته لأحكام التجويد وعلى أوجه الوقوف في بعض الكلمات، نحو آتاني. شو مالها آتاني يا أبو صيب الدسوقي؟ ليش يعني؟ فيها وجهين. لما يقول لك ممتحن أو الأستاذ وقف على آتاني، شو بده منك؟ بده يمتحنك صح؟ بيقول لك جيب لي الأوجه فيها، بتقول له إيش أنت؟ فيها آتاني أو آتان. إذن فيها وجهان، إثبات الياء وحذف الياء. نعم. حذف الياء. أنا بعرف مقدم إثبات. شو غيروا في المنهاج أو غيروا شيء؟ خلاص إذا غيروا ماشي. ويمحو، لإيش بده يصل من كلمة يمحو أبو صيب عزام؟ ويمحو إنه إن كل خطوة ويمح. أحسن. ويمح ويمح. بعض الطلاب يجي يقول لك ويمحو، لا ما في واو، توقف على حاء ساكنة. وثمودة، وثمودة لإيش بده يوصل في كلمة ثمودة؟ عشان ما تلفظ الألف. مش وثمودة تقول له في ألف، لا هذه الألف مالها ثابت رسما محذوفة لفظا. طيب قوارير، قوارير الألف الأولى مالها والثاني مالها؟ يلا قصي قصي. الألف الأولى حال الوصل تسقط حال الوقف. الألف الأولى ثابتة وقفا محذوفة وصلا، والألف الثانية محذوفة لفظا ولفظا تشمل وصلا وقفا. نعم. سلاسل وقفا، سلاسل أو سلاسل. نعم. يحيي في قوله يحيي الله، ويحيي ويميت بم. يحيي قلنا المعتمد عندهم يحيي، ويحيي الله، ويحيي الله وقفا يحيي زي ما أخذناه بالهامس قبل فترة. بما، ليش بده يوصل من كلمة بما يا غيث؟ وقفا شو بم؟ في بم؟ في بم عادي عادي. نعم. والوقف بالرم والإشمام إن شاء الله بنأخذه في المستوى الثالث، نحو أحق ونفقه. والوقف على مرسوم الخط، ذكر رحمتي. سؤال بالله، شرح بالله قوارير. قوارير الأولى، الألف الأولى، الألف الأولى عليها الصفر مستطيل قائم. الصفر المستطيل قائم معناه إيش أبو صهيب؟ يحذف حال إنه الحرف هذا ثابت وقفا محذوف وصلا. والصفر المستدير اللي زي السكون، هذا معناه إنه ثابت رسما محذوف لفظا. إذا القوارير الأولى الألف ثابتة وقفا محذوف وصلا، وقوارير الثانية الألف محذوفة وقفا ووصلا. أنا عايش بالنسخة إن شاء الله مش حط شيء عليها. مش مشكلة، هنا شرحنا إن شاء الله. وإليكم. ذكر رحمتي لإيش بده يوصل منها؟ رحمة. رحمة. مش رحمة. ليش يا أبو أحمد رحمة مش رحمة؟ أنا مش تاء مقصورة. بتقولي ليش التاء مربوطة حتى وقف عليها ذكر رحمة؟ أحسنت. تاء مبسوطة ألف باتة رحمة. نعم. وعلى وهب لي من لدنك رحمة، بصير أوقف عليها رحمة أسامة ليش؟ سلام. هذا الفتاوي. كتابك وين أنت؟ ما فيش كتاب. مش معك كتاب؟ ما حسألنا مين ما فيش معك كتاب؟ يمكن ما تطلعش. الله يعينك. هلا نفتاوي. هلا صلي ركعتين في المسجد. أعطي أخاك. اكتب عليه اسمك يا شيخ. إذا الرحمة بالهاء بدل التاء لأنها تاء مربوطة. يعني التاء المربوطة مالها؟ آخر كلمة. يعني شو مالها تاء المربوطة؟ وصلاً هاء. إيش ووقفاً هاء إيش؟ سرتاء وصلاً هاء. وصلاً وقفاً هاء. وقفاً هاء وصلاً تاء. حسنت. والوقف على نحو أو الوقف على المقطوع نحو أن في ألا تعبدوا إلا الله أو صيب عزام، هل يجوز وقف على أن؟ نعم. بصير؟ نعم. ليش؟ لأنها مفصول عن مفصول رسماً. أي شيء مفصول رسماً أستطيع الوقوف عليه، القاعدة العامة. طيب الوقف على الموصول بصير ألا تعبدوا إلا الله، أقول يا أسامة ألا أصلها أن لا وأقطعها؟ لا. ليش؟ بتقولي لا. إمام ابن الجزر رحمه الله تعالى شو قال؟ قال وقف لكل باتباع ما رسم. إيش يعني؟ أنت شو المرسوم عندك تقرأ، إذا موصول بدك تقرأ موصول، إذا مفصول تقدر تقرأه مفصول. الوقف الانتظاري هو الوقف على الكلمة القرآنية ذات الخلاف ليستوعب ما فيها من أوجه القراءات، مالك ملك يوم الدين، مع أنه الأصل العكس، مالك ملك يوم الدين. ليش العكس يا صاحب دسوقي؟ لأنه اللي أول قراءات، ترتيب القراءات، ترتيب القراءات نافع ابن كثير بعدين الباقين. فإحنا أول قارئ عندنا نافع، ماذا قرأ نافع؟ ملكي. إذن لما نقرأ فيها، لو بدنا نقرأ قراءات بالجمع بنقول ملكي مالك يوم الدين وبنكمل، لأنه مالك قبل القراء، أو آسف نافع قبل القراء. روح نعم. طيب نافع. وإهدنا الصراط المستقيم، إهدنا الصراط المستقيم، إهدنا الصراط المستقيم. إذن هذا معنى الوقف الانتظاري، إهدنا الصراط، إهدنا الصراط، إهدنا الصراط. هاي جبت أوجه الاختلافات وبكمل. هذا معنى الوقف الانتظاري، أقف على كلمة ذات الخلاف بجيب جميع الخلافات بعدين بكمل. هذا خاص بطلاب علم القراءات، هذا خاص بهي. حكمه جائز لمن يريد تعلم القراءات على شيخ. إذن هذا الوقف الانتظاري. أظن في لعبد الباسط هئت هيت وكذا إلى آخره. هاي ما أعرف في لعبد الباسط كمان. بعيد كل مرة بشيء. إذن اختيار مين قراءة قبل أخرى، يعني جاك واحد قال لك لا أنا اهدنا الصراط اهدنا الصراط اهدنا الصراط، بنقول له الأولى إنك تجيب بترتيب القراء، ترتيب القراء اجتهادي ليس توقيف، يعني هو ما جاب إشي حرام، لكن بنقول جرت عادة العلماء على ترتيب العلماء على ترتيب القراء هكذا. نافع، ابن كثير، أبو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، عاصم اللي هو قارئنا، وحمز زيات، الكسائي، أبو جعفر، يعقوب، وخلف العاشر. إحنا جايين بالوسط. نعم. إذا هذا الترتيب اجتهادي وهكذا جرت عادة العلماء فيلتزم به. توقيفي ولا اجتهادي؟ اجتهادي. يعني جاء أبو صهيب الدسوقي قرأ نافع، بعد نافع قرأ حمز الزيات، هل فعل شيء محرم؟ نقول لا يا جماعة الخير، يعني هو الترتيب اجتهادي، الأفضل نمشي الترتيب، لكن لو فشقنا قارئين ما في إشكالية، ما في إشكالية. نعم. إذا جائز من يريد تعلم القراءات على شيخ. الوقف الاختياري أن يقف القارئ باختياره، أن يقف القارئ باختياره من غير عروض سبب الأسباب لملاحظة معنى الآيات. إذا بده يلاحظ معنى الآيات، الحمد لله رب العالمين، بوقف بتأمل فيها بتدبر فيها. نعم. وارتباط الجمل، وهو الذي يعطي السامع معاني أو معاني مقاطع الكلام. نعم، لما تقرأ المقطع كامل وتوقف على رؤوس الآيات على الأغلب أنت بتعطي المعنى كامل، أو إذا كان في ارتباط بتكمل السلام وبركاته بتكمل حتى تؤتي أو تأتي بالمعنى كاملا. هلا أبو أنس، كيف حالك؟ الله حييك حبيبي. كيف الشباب؟ لذلك لا يقف على الفاعل دون المفعول، لا يقف على الفاعل دون المفعول. وجاء مين وجاء؟ طب شو يعني؟ يعني جاء أنت أعطيت الفعل. لا يقف على الفاعل أو كيف صح؟ الله يحييك أبو أنس. إذن لذلك لا يقف على الفاعل دون المفعول. مين يعطينا مثال؟ خلق الله. خلق. توقف على خلق أو بتقول لي خلق الله. طب وشو المفعول به؟ يعني الله سبحانه وتعالى نعم خلق كل شيء، بس يعني خلق الله السماوات والأرض بالحق. إذن لا يجوز أن تفصل المعنى، بدك تعطي المعنى كامل. مناسبة استطراد بسيط، خلق الله السماوات والأرض، ما إعراب السماوات وإعراب الأرض؟ لفتاوي خلق الله فعل فاعل، السماوات منصوب أول وفعل به منصوب ثاني. لا فيش غير الشيخ أسامة. مفعول به، مفعول به وعلامة نصبه منصوب وعلامة نصبه فتح الظهر على آخره. السماوات ليش؟ أحسنت. طيب إذا السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم، الواو عاطفة، والأرض مخلق خلق الله السماوات والأرض اسم معطوف، اسم معطوف ماله؟ واو في واو عاطفة، واو عاطفة. طيب الأرض اسم معطوف، كمل. خلق الله السماوات والأرض، الواو عاطفة، الأرض ما إعراب الأرض؟ اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتح. طب هو السماواتي. لا لا لا لا لا لا أحسن بطل ما شاء الله. أحسن أحسن. السماواتي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتح لأنها جمع مؤنث سالم، والواو عاطفة، الأرض اسم معطوف منصوب، ما هو اسم الاسم معطوف يتبع. يتبع اسم معطوف منصوب وعلامة تصبيه الفتحة الظاهرة. ليش ما عطفناه بالكسرة؟ احنا كسرنا السماوات لأنه جمع مؤنث سالم، الأرض ما لها دخل بجمع مؤنث سالم، تأخذ حركة النصب الطبيعية ألا وهي الفتحة. اللي أخذها أخذها، واللي ما أخذها أبو صهيب عزام ما أخذتها أنت. طب ارمي بها طبعا هاي يا إخوان معلومات يعني رئيسية في النحو، مش معلومات تفصيلية، صح؟ معلومات عادية. إذا في عندنا خلل يا أبو صهيب، بدنا عندنا خلل شيخنا. يعني معلومات فعل وفاعل مفعول به، هاي شغلات جمع مؤنث سالم جمع مذكر سالم، يعني معلومات رئيسية في النحو، مش هالمعلومات. لأن في اهتمام بحلقات التجويد، لازم في اهتمام بحلقات النحو بالأوقاف، النحو كتير مهم جدا للقراء. ما هو إحنا يعني هينا التجويد ومش جايبين مستوى أول، إحنا بنقول بدنا وبدنا، وعندنا بسير مش بس أنت يا محمد، الكل يعني. يعني قلنا لكم ناخذ دوره وبدكم تصيروا تحفظوا كذا، ما اظن يعني هالتفاعل يكون، لكن احنا بنحب. صح، في فرق بين اني بحب وبين بدي ابذل مجهود. شيخ يعني احنا نطمع منك منك من المزيد. انا جاهز، لكن الوقت الوقت سبحان الله. اما يعني باذن الله بالبال خصص النحو راح يكون في بالبال في تفاعل شيخ باذن الله على اليوم ان شاء الله باذن الله تعالى. اذا ربنا كتب لنا ورجعنا على عمان والزرقاء باذن الله نعقد دوره لشرح الاجر الروميه باذن الله تعالى. يعني راح يكون شرح مبسط، شرحتها كتابيا قبل ما أنزل على الغور، جهزت تعليقات عليها على نية إنه نعطي فيها دورة. شيخ أذكر إنك شرحتها وجاهي شيخ. ما لا أذكر. مجلس وين شيخ؟ أما أنا. برا شيخ شرحته برا كان. مجلس أسبوع. مش عارف. سريع كان مش عارف والله ناسي. الشاهد إنه أنا علقت عليها على أساس إنه يكون التعليق يفيدكم كمان يعني. لكن موجودة هي، لكن بدنا الوقت بإذن الله تعالى ربنا ييسر الوقت. أو الصفة دون الموصوف، جنات تجري، هل أعطينا الموصوف أو أعطينا الصفة للموصوف؟ تجري صفة لمين؟ للأنهار. للأنهار، فأنا لما جنات تجري غلط يا أخي، أعطيت الصفة لغير الموصوف أنت. هي جنات تجري تحتها الأنهار، الجنات لا تجري، ما لها دخل بالنحو. هاي يا أبو صيبة هاي ما جنات تجري يا أخي غلط، الجنات لا تجري، جنات تجري تحتها الأنهار. إذن من الذي يجري؟ الأنهار. فلما تقول جنات تجري غلط. نعم. أو حرف الجر دون المجرور، توقف على من ونزل من جنات تجري من تحت الأنهار. شيخ ما تبقى كسر لا في ما أقول ما في هناك لا خلاص يا سيدي. آخر مرة جبتن أنت عشرة عشر كراتين جبت مرة. أوصي يا سيدي بارك الله فيك، كتب الله أجرك، بس لا تسوي لنا مشكلة، يقول له إحنا فوق المرة ما بحط تحت وقعد وهذاك يطلع على المي. اسمح لي شيخ أطلع أحكي. روح كتب الله أجرك ورفع الله قدرك. جماعة الجامع سقي الماء شيء رائع والله. نعم والله الجامع لو فوتوا علينا أربع خمسة مسلحين محل وضحات ما في واحد فيه الله المستعان. البلد بتخوف صراحة. لا إن شاء الله في الأمن وأمان إن شاء الله. الحمد لله على هذا الأمن. بس يعني الاحتياط واجب. نعم نكمل إن شاء الله لأنهم طلعوا واحد في مستوى ثاني والثالث ما شاء الله الثاني أخذ مستوى ثالث. طيب أو العدد دون المعدود 90. طب 90 إيش؟ نعجة إن هذا أخي له 99 99 90 إيش طيب؟ كمل نعجة ولي نعجة واحد أن تقف على العدد دون المعدود كمان هذه يؤثر على المعنى أو على المضاف دون المضاف إليه وهذا القسم هو مراد عند إطلاق الوقف. نعم وإن وصل القارئ موضعا يصلح الوقف عنده الابتداء بما بعده في نفسه طول يبلغ موضع وقف آخر فله مجاوزة الذي يلي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الوقوف على رؤوس الآية سنة. طب إذا وصلت ومعك طول نفس هل أتيت بحرام بشيء محرم؟ لا هذا قصده هون خصوصا إن كان المعنى أتم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. كل هذا النفس اللي تجيب المعنى كامل وهذا جائز لكن السنة نؤكد الوقوف على رؤوس الآية كما نقلت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر ما قالت رضي الله عنها. نعم. هكذا وصلنا روت أم سلمة أنه كان يقطع قراءته فلا نلتزم إحنا نقول لك إذا وصلت ما أتيت بمحرم أنت لكن التزام السنة وحتى تحافظ على نفسك وتحافظ على خشوعك وخشوع الناس انت لما توصل بس عندك تعب اي انا الان وصلت لك مثلا 4-5 ايات تعبت ليش لا نعم طيب وان كان لا يبلغه فالاحسن ان يقف على الاول والوقف اجتهادي اللي مع عقله محابته ما نحط تحت اجتهادي خطين بالله والوقف اجتهادي لذلك اختلف العلماء في تسمية انواعه وقد اصطلح الائمة لانواع الوقف اسماء إليك بيانها ونكمل بإذن الله تعالى إن قدر الله البقاء واللقاء في الحصة القادمة هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.